وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى مخرج الميت من الحي فالقم ذلك الإصباح ذلك الإصباح وجعل الليل سكنا مستقر ومستودع. ومن الناس ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناق now. وخلق كل شيء وهو Oh, قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه وقلت قولك الحق وتصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا خذنا خطى اليمان الإسلام فصدح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات لكتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارب الجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي العربي والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عبر سير موجاتنا الإذاعية والشركة الفنية للسندات الكبرى. ولنرى الحديث صممت تركيبة تحت ذلك الحاج فتحي الفارح المقيم بمدينة منوف بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى. صممت تركيبة تحت ذلك الحاج فريق السليم المقيم بمدينة منوف. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا، فنلتقوا إياكم إلى ما بعد صلاة العشاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.